بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام وبعد فهذا مجلسنا الثاني من مجالس التعليق على رسالة صفوة أصول الفقه للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وكنا البارحة ذكرنا بعض المقدمات التي تتعلق بهذا الفن، وحاولنا فيها الاختصار بقدر الإمكان، ونشرع اليوم بحول الله سبحانه وتعالى وتيسيره وتوفيقه في المقصود إن شاء الله من التعليق على هذه الرسالة. وسوف يكون التعليق مختصرا موجزا بقدر ما يوضح المراد مع بعض الملح والفوائد التي لا بد منها إن شاء الله. قارئ قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى دائما يعود نفسه القارئ يسمي، يقول بسم الله ويحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشرع في القراءة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. حسبكم. شرع رحمه الله تعالى في بيان معنى أصول الفقه على سبيل الإجمال وذكر أصول الأدلة، فقال رحمه الله اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه. ابتدأ بقوله اعلم، وذلك لكي يلفت انتباه القارئ إلى ما سيلقى عليه من المسائل، كأنه يقول له انتبه إلى ما سيلقى إليك. فقال اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه. أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إلى الفقه. وذكرنا في مجلس البارحة أن الأدلة على نوعين، الأدلة على نوعين: أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية كما ذكرنا هي التي تتعلق بآحاد المسائل، بأفراد المسائل، بكل مسألة: دليل وجوب الصلاة، دليل وجوب الزكاة، دليل وجوب الصوم، دليل وجوب إلى آخره، دليل فضل الصدقة. هذه أدلة جزئية تتعلق بمسألة أو مسألتين، لكن هنالك أدلة إجمالية تتعلق بكثير من المسائل، بكثير من المسائل. وذكرنا على سبيل المثال البارحة لا ضرر ولا ضرار، هذا مثلا، هذا مثال لا ضرر ولا ضرار. كم من المسائل الكثيرة التي تندرج تحت هذا الحديث أو هذه القاعدة. كذلك في قولهم الأمر للوجوب كما سيأتي الأمر للوجوب. فكم من الأوامر التي تدخل تحت هذه القاعدة؟ كثيرة جدا، أوامر كثيرة جدا تدخل تحت هذه القاعدة. ونحن عندما نذكر الأدلة في أصول الفقه فليس المراد أن ينحصر الذهن في آية أو حديث، لأنها قد تكون قاعدة، قد يكون المراد بالدليل قاعدة هنا، واضح؟ فقد يكون الدليل الإجمالي قاعدة من القواعد التي دلت عليها الشريعة، من القواعد التي دلت عليها الشريعة، يعني دلت على هذه القاعدة دل عليها القرآن والسنة. ومثال ذلك الأمر للوجوب، هذه قاعدة، لكن من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من القرآن ومن السنة، كما سيأتي: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مثلا، إلى غير ذلك من الأدلة. فقولنا الأمر للوجوب هي قاعدة وهي دليل، لأنها مأخوذة من الكتاب ومن السنة، واضح؟ فالقواعد الإجمالية والأدلة الإجمالية هي التي نظرنا في جملة الكتاب والسنة فوجدنا أنها مما تندرج تحته كثير من المسائل، واضح؟ فقال: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، هي التي توصلك إلى الفقه وإلى فهم الفقه، هي التي توصلك إلى الفقه وإلى فهم الفقه. الدليل في اللغة هو المرشد، الدليل في اللغة هو المرشد، والدلالة أو الدلالة كلاهما صحيح، الدلالة أو الدلالة هي الإرشاد في اللغة، هي الإرشاد. وفي الاصطلاح، في الاصطلاح الدليل هو كل ما يصلح أن يكون موصلا، كل ما يصلح أن يكون موصلا إلى معرفة في الشرع، كل ما يصلح أن يكون موصلا إلى معرفة في الشرع في الدين، أو ترجيح بين الأقوال، أو ترجيح بين الأقوال. ما هو الدليل؟ قلنا هو كل ما يصلح، لابد أن يكون ما يصلح، لأن هنالك بعض الأدلة التي لا تصلح أصلا أن تسمى دليل أو أن يطلق عليها دليل، هي ما يصلح أن يكون موصلا، فهو يوصلك إلى أمر، لكن ما هو هذا الأمر؟ إما معرفة، معرفة حكم مسألة، معرفة بيان مسألة، صفة مسألة، إلى آخره، إلى معرفة في الشرع، أو ترجيح بين الأقوال، أو ترجيح بين الأقوال. فقد يكون هنالك بعض المسائل التي فيها تعارض، فيفيدك الدليل في ترجيح أحد القولين، في ترجيح أحد القولين، هذا هو الدليل في الاصطلاح وفي الشرع. وهنا مسألة، وهي أنه يطلق الدليل، يطلق الدليل على المسائل التي تتعلق بالقطعيات، على المسائل التي تتعلق بالقطعيات، وعلى المسائل التي تتعلق بغلبة الظن، كما ذكرنا البارحة أمثلة على ذلك. عندنا مسائل قطعية مثل مسائل الاعتقاد، الاستواء، النزول، إلى آخره، هذه مسائل قطعية، واضح؟ وهنالك مسائل مبنية على غلبة الظن، يغلب على ظنك أن هذا هو الراجح، بناء على دليل طبعا أن هذا هو الراجح. فمثلا من الأمثلة كما ذكرنا: بر الوالدين، بر الوالدين، هل بر الوالدين من المسائل القطعية أو الظنية؟ قطعية، مسائل قطعية. لماذا قطعية؟ لا خلاف بين أهل العلم على وجوب بر الوالدين، لا يوجد خلاف، واضح؟ فما يأتي أحد يقول لا أنا يغلب على ظني أن بر الوالدين واجب، لا بل تجزم. وطبعا نحن حتى في الاستدلال حتى في المسائل الظنية التي يغلب على ظنك الراجح فيها تقول هذا هو الراجح أو هذا هو الأرجح أو هذا هو الأظهر، واضح؟ فلكن تفريق بين صورة المسألة، صورة المسائل القطعية وصورة المسائل الظنية، هذه صورة القطعية وهذه صورة المسائل الظنية. فعندما نقول ظنية نريد بذلك ماذا؟ غلبة الظن، ولا نريد الشك. الشك ما هو؟ الشك هو الذي يستوي طرفاه، الشك هو الذي يستوي طرفاه، يعني لا تستطيع أن ترجح بين أحد الطرفين. فمتى ترجح أحد الطرفين على الآخر تقول هذا غلب الظن وهذا مرجوح، واضح؟ أو هذا راجح هذا مرجوح، واضح؟ فالذي يغلب هو الذي يسمى غلبة الظن. ولعلنا لا ندخل في الخلاف بين الأصوليين والفقهاء فيما يتعلق بالشك والظن. على كل حال، لماذا قلنا أن الدليل يصلح أن يطلق على كل ما كان من القطعيات أو من غلبة الظن؟ الإشارة إلى هذه المسألة لأن بعض أهل البدع وأهل الكلام قالوا يطلق الدليل على القطعيات وتطلق الأمارة على الظنيات، قالوا يطلق الدليل على القطعيات وتطلق الأمارة على الظنيات. عندما يستدل بآية أو حديث في مسألة فيها غلبة الظن يقول هذه أمارة، ما يقول هذا دليل. وعندما يستدل في مسألة في القطعيات يقول هذا دليل، ما يقول أمارة. لماذا هذا التفريق؟ هم يريدون أن يصلوا إلى مسألة أخرى أو مسائل أخرى تتعلق بالاعتقاد، فعندما تأتي تناقشه وتناظره في مسألة فيها دليل، فيها إثبات لعقيدة من عقائد أهل السنة، يقول لك هذه مسألة ليس عليها دليل، عليها أمارة، وهذه مسألة ظنية، وهكذا حتى يميع لك المسألة وتخرج عن حد اعتقاد أهل السنة، وهذا خطأ، واضح؟ فأنت تقول دليل سواء كان في مسائل قطعية أو كان في مسائل غلبة ظن. الشرح مفهوم يا إخوة؟ كما ذكرنا البارحة لا يوجد ترجمة، إذا كان هنالك شيء تحتاج مني يعني أقلل من سرعة الشرح، واضح؟ أو ترون أن طريقة الشرح ليست واضحة أرجو التنبيه، بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله: وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني أصل الأدلة، أصل الأدلة. قال الأدلة الأصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، يعني إلى الفقه. قال وأصلها، أصل ماذا؟ الضمير يعود إلى الأدلة، فأصول الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هنا مسألة وهي عندنا ما يسمى بمصادر التشريع، مصادر التشريع، وعندنا الأدلة المجمع عليها. عندنا أمران: الأول مصادر التشريع، من أين يؤخذ تشريع دين الإسلام، من أين يؤخذ تشريع دين الإسلام، هما مصدران لا ثالث لهما، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما مصدرا التشريع، الكتاب والسنة. لكن ما هي الأدلة المجمع عليها؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأربعة هي التي أجمع عليها أهل السنة، بل حتى من خالفهم من أهل البدع وأهل الكلام قد وافقوا في ذلك في أن هذه الأدلة الأربعة هي مجمع عليها، إلا من شد من بعض المعتزلة كالنظام الذي أنكر الإجماع، وكذلك ما جاء عن بعض الظاهرية من إنكار بعض أنواع القياس إلى آخره، القياس المبني على علة. فكم مصدر قلنا عندنا من مصادر التشريع؟ كم؟ نعم، لا مصادر التشريع ليس الأدلة المجمع عليها، أقول مصادر التشريع كم؟ اثنان مصدران، هما كتاب السنة، مشاركتكم طيبة. والأدلة المجمع عليها كم؟ أربعة، كتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأربعة. والذي يهمنا دائما عندما نذكر الإجماع يهمنا أولا إجماع أهل السنة، هذا أول ما يفيدنا، أول ما يهمنا إجماع أهل السنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. طيب، طيب ما هو الكتاب؟ الكتاب يراد به القرآن، الكتاب يراد به القرآن، والكتاب إن شئت قلت عنه هو أصل التشريع لكل الأدلة الأخرى. الكتاب القرآن هو أصل التشريع لكل الأدلة الأخرى، لأن جميع الأدلة الأخرى راجعة إليه كما سنوضحه. والكتاب كما قلنا هو القرآن، وتعريفه، تعريف الكتاب هو القرآن الذي سمعه جبريل، هو القرآن الذي سمعه جبريل من ربه سبحانه مباشرة، هو القرآن الذي سمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه مباشرة ونزل به على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسنة. قلنا هو القرآن الذي سمعه جبريل، الذي سمعه جبريل، لأن هذا القرآن كما هي عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى تكلم به بحرف وصوت يسمع، بحرف وصوت يسمع، فسمعه منه جبريل، سمع جبريل هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى مباشرة دون واسطة، فالله تكلم بالقرآن جل وعلا وجبريل يسمع هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى، ثم نزل جبريل بما سمعه من القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلاه وقرأه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم سمع القرآن ممن؟ من جبريل، وجبريل سمع القرآن ممن؟ من الله سبحانه وتعالى من غير واسطة، من غير واسطة. وهذا القرآن هو الذي مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، وهو المحفوظ في الصدور حتى أنه يحفظه الصبيان، وهو المتلو على الألسنة الذي نتلوه وكذلك نعمل به. وأما السنة وأما السنة فهي في اللغة الطريقة، هي في اللغة الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة، هذا في اللغة الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة، ولكنها في الاصطلاح السنة في الاصطلاح فهي تختلف بحسب استعمالها. فإن أردت السنة في العقائد شيء، وإن أردت السنة في عند علماء مصطلح الحديث شيء، وإن أردت السنة عند الأصوليين شيء، واضح؟ وإن أردت السنة عند الفقهاء شيء، فهي بحسب استعمالها. ونذكرها على اختصار. تعريف السنة عند علماء العقيدة، تعريف السنة عند علماء العقيدة هي تأتي في مقابل البدعة، تأتي في مقابل البدعة سواء كانت بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة. السنة عند علماء العقيدة هي تأتي في مقابل البدعة سواء كانت بدعة مكفرة أو كانت بدعة مفسقة، فهي في مقابل ماذا؟ البدعة. وأما علماء الحديث عندما يطلقون كلمة السنة فماذا يريدون؟ يريدون كل ما نسب إلى النبي، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية وخلقية، خلقية وخلقية. نعيد، إذا أطلق علماء الحديث السنة فماذا يريدون؟ يريدون بذلك كل ما نسب إلى النبي، الحمد لله، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان قول تكلم به صلى الله عليه وسلم أو فعل فعل أمرا عليه الصلاة والسلام أو تقرير، التقرير يعني أنه رأى أحد الصحابة رضي الله عنهم يفعل أمرا فلم ينكر عليه، واضح؟ رآه يفعل أمرا فلم ينكر عليه فأقره على فعله، هذا يسمى تقريرا، إذا رأى شيء أحد الصحابة يفعل شيء فلم ينكر عليه، كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني نعزل عن النساء والقرآن ينزل، هذا نوع من أنواع التقرير، هذا نوع من أنواع التقرير. قلنا أو تقرير أو سيرة، أو سيرة يعني إذا كانت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل أيضا في ضمن السنة عند علماء الحديث، أو صفة وصف للنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان وصف خلقي يعني في هيئته في شكله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت صفة خلقية أو خلقية يعني في أخلاقه أو في أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، كما يذكر بعض الصحابة في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم، في عرض منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، في لون بشرته عليه الصلاة والسلام، هذا كله صفات خلقية. وكذلك ما يذكر عنهم عنه صلى الله عليه وسلم من جهة الخلق عليه الصلاة والسلام، هناك الكثير مما ذكر عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، سواء كانت هذه الأخلاق تتعلق به الصدقات أو نحو ذلك، وإن كانت هي في نفسها أفعال كما قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود ما يكون أو أجود من الريح المرسلة أو كما قال. واضح؟ هذه من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت أيضا من أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال فالسنة شاملة لجميع ذلك، لكن كما ذكرنا عند علماء العقيدة فالسنة تأتي في مقابل البدعة، يعني حتى قد يذكر لك مسألة متعلقة بالقرآن، واضح، ويسميها السنة. لذلك تجد كثير من علماء أهل السنة ألفوا كتبا في العقائد وسموها باسم السنة، سموها باسم السنة، كما في السنة للخلال، واضح، شرح السنة للبربهاري، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي صنفت في هذا أو في هذا المسمى. تعريف السنة عند الفقهاء، تعريف السنة عند الفقهاء معناها المندوب، معناها المندوب يعني المرغب فيه، الشيء المرغب فيه، المحبب إليه أو المحبب فيه، المرغب فيه، المندوب، وهو كل ما أمر به الشارع، أمر به الشارع، أمر بفعله لا على سبيل الإلزام، أمر بفعله الشارع لا على سبيل الإلزام. كيف يعني؟ أمرك أن تتصدق ولكنه لم يلزمك بأن تتصدق، فإن فعلت نلت الأجر وإن لم تفعل لم تأثم. هذا هو المندوب والمسنون، والمسنون عند الفقهاء. وأما عند علماء الأصول، وأما عند علماء أصول الفقه فيتنحصر مثل تعريف التعريف عند علماء الحديث لكن أخصر قليلا، فهو كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة عند الأصوليين. طيب هذه أربعة تعريفات الآن ذكرناها، أي واحد الذي يهمنا من هذه الأربعة الآن؟ ما أسمع الأخير، هل يوافق أو لا؟ أم شايف الخلف شاركونا أم شايف؟ أي واحد يهمنا الآن في هذه في هذا الكتاب الأخير؟ الأخير لا، كلها صحيحة، الأربعة كلها صحيحة، لكن بحسب الاستعمال. أنت الآن ماذا تقرأ؟ أي كتاب؟ أصول الفقه. فأصول الفقه تبحث في أي سنة فيهم؟ إذا أرادوا السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره فقط، في هذا تبحث أصول الفقه، ما تبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبحث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ف أصول الفقه تبحث في قوله أو فعله أو تقريره فقط، ما تبحث في ما يتعلق بصفته صلى الله عليه وسلم مثلا، واضح؟ فما يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد المنكبين تقول هذه سنة مثلا، الإنسان يكون كذا، ما يمكن، هذه صفة، هذه خلق من الله سبحانه وتعالى، الله خلق نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فأصول الفقه تبحث في من جهة السنة، تبحث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يهمنا من هذه الأربعة في علم أصول الفقه التعريف الرابع الأخير. قال اعلم أن أصول الفقه، وهذا ذكرناه البارحة، طيب تعريف أصول الفقه، قال والإجماع، قال والإجماع، الإجماع في اللغة الاتفاق، الإجماع في اللغة الاتفاق، وهو في اصطلاح الأصوليين اتفاق علماء العصر، على حكم شرعي، اتفاق علماء العصر على حكم شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اتفاق العلماء على حكم شرعي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نشرح ذلك. قولنا اتفاق العلماء أو قولنا اتفاق خرج به كل خلاف، ولو كان خلافا من عالم واحد، واضح، فلا يسمى ذلك إجماعا. قولنا اتفاق يعني نريد بذلك المسائل التي لم يختلف فيها العلماء أبدا، ولو حتى عالم واحد لم يخالف في ذلك أي أحد أبدا، هذا هو الإجماع. قلنا علماء العصر يعني العلماء الذين يكونون في عصر واحد، وهذه مهمة جدا لطالب العلم، لأنه قد يجد أحيانا بعض المسائل التي يذكر فيها الخلاف، لكنها عند التحرير يجد أن الخلاف قد حصل بعد الإجماع، فلا عبرة بهذا الخلاف، واضح؟ قلنا اتفاق علماء العصر، إذا قلنا علماء العصر خرج بذلك العوام والمقلدين، المقلد والعالم لا يقال عن مجتهد ولا يدخل في اعتبار قوله في الإجماع. فقولنا اتفاق علماء العصر خرج بذلك كما ذكرنا العوام والمقلدون. قولنا على حكم شرعي، خرج بذلك ما يتعلق بالأحكام الدنيوية غير الشرعية، يعني نحن نبحث هنا ماذا؟ الأحكام المتعلقة بالشريعة بالشرع فقط بالدين، أما الأحكام المتعلقة بالدنيا واضح، متعلقة بالزرع، متعلقة بكذا، مسائل دنيوية، واضح، بالبناء مثلا، فنحن لا نبحث في هذه المسائل، واضح، وإنما نبحث المسائل المتعلقة بالشرع بالدين فقط. وقولنا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن العبرة في حياته بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم، هو موجود، فلماذا يرجع إلى غيره في حياته؟ واضح؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود فلماذا ترجع إلى غيره؟ فالرجوع إلى إليه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، لكن بعد موته، واضح؟ بعد موته نرجع إلى سنته، إلى الكتاب والسنة، فإن لم نجد فنرجع إلى إجماع العلماء، إلى القياس، إلى آخره. فالإجماع المعتبر هو الذي يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت هنالك ليست هنالك مسائل نقلت على سبيل أنها، واضح، أنها اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه، على هذا النحو، لم يعرف نقلها على بهذه الطريقة فيما أعلم عن الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي أيضا معنا مزيد كلام في الإجماع إن شاء الله لاحقا. قال والقياس، وهو في اللغة التقدير، تقدر الشيء، تقيس الشيء يعني تقدره. وفي الاصطلاح إلحاق فرع بأصل. القياس في الاصطلاح إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لاشتراكهما في العلة إلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في العلة. عندك أصل، والأصل نريد به هنا في القياس، نريد بالأصل في القياس ماذا؟ المسألة التي وجد فيها حكم شرعي، مسألة التي وجد فيها حكم شرعي موجود، يوجد فيها حكم من الشرع. والفرع هي المسألة التي لا يوجد فيها حكم شرعي. الأصل مسألة فيها حكم شرعي، والفرع مسألة لا يوجد فيها حكم شرعي. فتأتي تنظر في الفرع وفي الأصل وتنظر هل يوجد هنالك شيء يربط بينهما أو لا، حتى نعطي الفرع حكم الأصل. هل يوجد شيء يربط بينهما حتى يعطى هذا الفرع حكم الأصل، نفس الحكم؟ لأن الشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات أو المتشابهات والتفريق بين المتفرقات والمتناقضات، جاءت بالتفريق بينها، واضح؟ المختلفات جاءت تفرق بينها. فالأمور المتشابهة المتماثلة جاءت الشريعة بالجمع بينها. فمثلا حتى نقرب الصورة، هنالك أنواع من الشراب سواء كانت مستحدثة أو حادثة، سواء في هذا الزمن أو قبله، تؤدي إلى الإسكار، كما أن هنالك مثلا بعض النباتات التي تؤكل كذلك تؤدي إلى الإسكار، موجود، واضح. لكن ليس هنالك حكم على هذه الأنواع. مثلا كما يقال مثلا النبيذ حرام لأنه مسكر، قياسا على الخمر لعلة الإسكار. النبيذ مسكر أو النبيذ حرام لأنه مسكر، قياسا على ماذا؟ الخمر، لأنه أو لعلة الإسكار، فصار عندنا أصل وهو الخمر، وصار عندنا فرع وهو النبيذ، وصارت عندنا علة وما هي؟ الإسكار. فصارت عندنا إذا وجدت هذه الثلاث، واضح، فيوجد الرابع وهو الحكم، فيتشابهان في الحكم، واضح. وإن كان من بعض أهل العلم يقول كل ما يسكر هو داخل أصلا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، قل هذا يدخل تحت الدليل العام. لكن هذه حتى نقرب الصورة. دائما يا إخوة في أصول الفقه تجد كثير من العلماء يذكر أمثلة، الأمثلة التي تذكر في أصول الفقه ليس من باب الراجح والمرجوح، وإنما من باب تقريب الصورة فقط. فقد تجد أحيانا يذكر لك عالم في كتاب فقهي يرجح مسألة، ويؤلف نفس العالم كتاب في أصول الفقه ويذكر لك صورة أخرى تختلف عن الصورة الأولى. هنا أراد أن يوضح لك المسألة، لكن أنت عندما تأتي تطبق ترجح بين الأقوال وتأخذ بالراجح، لكن الآن حتى تفهم صورة المسألة فإنه يذكر لك هذا المثال السهل حتى يقرب لك صورة المسألة وتفهم المسألة. واضح؟ فعندنا لا بد في الأصل أن يكون قد ثبت حكمه بدليل شرعي معتبر، لا بد. والفرع لا بد أن يكون لم يثبت فيه حكم، لا بد، حتى يصلح القياس وتنظر بعد ذلك إلى الأمر الذي يجمع بينهما وهو العلة، وهي العلة. واضح؟ فتنظر في الأصل وجدت فيه حكم، تنظر في الفرع لم تجد فيه حكم، تنظر في العلة توجد علة جامعة بينهما فتقيس الفرع على الأصل لوجود العلة الجامعة بينهما فتعطي نفس حكم الأصل. قال رحمه الله: والأحكام الشرعية خمسة. والأحكام الشرعية خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام يقابله، والمسنون هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. ثواني. ما يتأخر عليكم شيخ أسامة فيما بعد. طيب، قلنا قال رحمه الله: الأحكام الشرعية خمسة. ذكرنا البارحة عند تعريفنا للفقه ذكرنا أن هنالك أحكام شرعية، وهذه الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أنا أرغب إلى إخواني أنهم يكتبون، الكتابة تسهل عليك الفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. حاول أن تكتب. واضح؟ لأنك قد تكتب الآن وقد لا تتضح لك جزئية، ترجع إلى منزلك إلى بيتك أو تدارس أحد إخوانك فتتضح له لك صورة المسألة، فتحمد أنك قد كتبت ما سمعته في الدرس. العلم صيد والكتابة قيد، فحاول دائما أن تصطاد هذا الصيد وتقيده في كتابك وكراستك، لأنك ستحتاج إليه يوما ما، ستحتاج إليه. فحاول بقدر الإمكان أن تكتب كل فائدة تمر بك. كان بعض طلبة العلم يكتب حتى اختيار الشيخ، إذا اختار الشيخ مثلا يجلس عند العالم مثلا يستمع إلى الدرس، واضح، يحضر مجلسا مثلا للشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، فيدون حتى كلامه لفظه يدونه ويكتبه، ويدون ويكتب حتى اختياراته، رجح هذا القول على هذا القول، مع أنه هو يعرف المسألة، لكنه يعرف حتى برغم أنه يعرف يكتب كلام الشيخ وترجيح الشيخ. لماذا؟ فائدة له فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا سئل ما هو قول الشيخ الفلاني في المسألة الفلانية، قد ينقل ما كتبه هو، يقول سمعته يقول كذا وكذا وكذا فرجح كذا، وهذه كلها من الفوائد التي يحرص عليها. وطبعا لا شك الإنسان طالب العلم يحرص على اختيارات العلماء الكبار، هذا الذي يحرص عليه طالب العلم، لكن أذكر هذا من باب الفائدة، وإلا فنحن لسنا أهلا لأن تنقل اختياراتنا. واضح؟ قال رحمه الله: والأحكام الشرعية خمسة. قلنا الأحكام تكليفية ووضعية نوعان أو قسمان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. هذه الخمس التي ذكرها المصنف هي أحكام تكليفية، هي الأحكام التكليفية الخمسة. والأحكام الوضعية ستأتي معنا، سنذكر تعريفها في حينها. التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، يعني أمر قد يشق عليك. وأيضا من باب الفائدة حتى لا أنسى، بارك الله فيكم، الفائدة قد تكتبها بمعناها بلغتك، فقد يكون بيننا أخ يريد أن يكتب الفائدة بالإندونيسية، يكتبها ما دامت واضحة له ولا يغير المعنى، فيكتب الفائدة حتى باللغة الإندونيسية ما في بأس. المهم ماذا؟ الفائدة هذه تظل ما تطير عنك، ما تذهب عنك، هذا هو المهم، تحتفظ بهذه الفائدة في صدرك، هذا هو المهم. فهذه الخمس التي ذكرها المصنف هي الأحكام الشرعية التكليفية، وستأتي معنا الأحكام الشرعية الوضعية، ستأتي معنا لاحقا إن شاء الله. فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، وطبعا على تفصيل ليس هذا موضعه، لأن الآن لسنا في موضع التوسع في الشرح في هل يصح إطلاق التكليفية أو لا، كما بين ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فهذه الخمس عند الأصوليين تسمى الأحكام الشرعية التكليفية. طيب، أولها الواجب، قال: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الواجب في اللغة، لماذا نذكر اللغة والاصطلاح؟ حتى يقرب لك فهم هذا المصطلح، هذا معناه في اللغة وهذا معناه في الاصطلاح، وقد يكون أحيانا هناك جامع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الواجب في اللغة الساقط واللازم، له معنيان مشهوران: الساقط الذي يسقط، واللازم الذي يلزم، فله معنيان. الساقط كما في قوله سبحانه وتعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت في الإبل، واضح؟ الإبل عندما تعقر، قال لأنها تعقر وهي واقفة، تنحر أو تعقر وهي واقفة، واضح؟ فتسقط، إذا سقطت قال: فإذا وجبت جنوبها. وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح، وفيه عند ذكر الصلوات قال: فإذا وجبت الشمس، يعني إذا سقطت فقد دخل وقت المغرب، أو كما قال. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين، الواجب عرفه رحمه الله وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أي أن فاعله يثاب ويؤجر، وأن تاركه يستحق العقاب، يستحق أن يعاقب على تركه، كمن ترك الزكاة فالزكاة واجبة، ومن تركها ماذا؟ استحق العقاب، ومن فعلها استحق الثواب. وهذا تعريف بالثمرة، هذه ثمرة الواجب. لكن إذا من حيث الماهية، ما هو الواجب؟ هو في نفسه هو ما طلب الشارع فعله ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام، أمرك أن تفعله ملزما لك بفعله. ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام، الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام. قال والحرام يقابله، يعني عكس الواجب، ضد الواجب، والحرام يقابله. الحرام في اللغة الممنوع، الحرام في اللغة الممنوع، وفي الاصطلاح عكس ما قلنا. في الاصطلاح ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام، الواجب ما طلب الشارع فعله، والمحرم أو الحرام ما ترك الشارع تركه، ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام، ألزمك بتركه، كالزنا مثلا، كالسرقة مثلا، ألزمك الشارع بأن تتركها. والمسنون ويسمى أيضا المندوب، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. المسنون ذكرنا معنى كلمة السنة في اللغة وفي الاصطلاح عند الأصوليين، وهذه الكلمة المسنون هنا هو استعمال الفقهاء وليس الأصوليين. الأصوليون يقولون المندوب، هذا غالب استعمالهم، لكن كلمة المسنون يستعملها الفقهاء أكثر. والمندوب هو المرغب فيه، هو المرغب فيه، المحب فيه، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام، طلب منك أن تفعل لكنه لم يلزمك بفعله، طلب منك فعله لكنه لم يلزمك بفعله، مثل صيام يوم عرفة، واجب؟ لا، ليس بواجب، لكنه مندوب إليه، مرغب فيه، واضح؟ هو مندوب، فهو ما طلب الشارع فعله. الفرق بينه وبين الواجب، الواجب ما طلب الشارع فعله، والمندوب ما طلب الشارع فعله. الواجب على سبيل الإلزام، المندوب لا على سبيل الإلزام، هذا الفرق بينهما. قال وضده المكروه، يعني ضد المسنون والمندوب، ضده المكروه. المكروه في اللغة المبغض، المبغض الذي يبغض. وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام، ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام. فالفرق بينه وبين الحرام أن الحرام على سبيل الإلزام، والمكروه لا على سبيل الإلزام. والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، ليس فيه مدح وليس فيه ذم، وإن شئت قلت ما لا يتعلق به طلب فعل أو طلب ترك، لم يطلب منك الشارع أن تفعله ولم يطلب منك أن تتركه فسكت عنه، هذا يسمى المباح. طيب تفضل. قال العلامة شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا لقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة، ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. حسبك بارك الله فيك. قال رحمه الله: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة جاءك أمر. الأمر ما هو؟ قلنا طلب الفعل، هذه ذكرنا البارحة أو لا، طلب الفعل. الأمر هو طلب الفعل، فإن كان على سبيل الإلزام فهو الواجب، وإن كان لا على سبيل الإلزام فهو المسنون. إذا ورد الأمر طلب الفعل إذا ورد في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، وهذه قاعدة تدخل فيها جميع الأوامر. وقد يستثنى منها بعض الأوامر لما سيأتي إلا لقرينة تصرفه إلى الند. فالأصل أن كل أمر تسمعه الأصل فيه أنه واجب، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. تعريف الأمر قلنا طلب الفعل، طلب الفعل بالقول، وقلنا هو للوجوب في الأصل. ومن أدلة ذلك أن الله تعالى حين أمر إبليس أن يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام قال له ربنا سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. وقال سبحانه: ففسق عن أمر ربه، عن إبليس، لأنه لم يطع أمر الله سبحانه وتعالى. فلو كان الأمر غير واجب، الأصل أنه غير واجب، لم يكن هنالك تسريب على إبليس في ترك السجود. كذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. فدعاني يعني ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. كان يصلي في الصلاة، صلاة نافلة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فدعاه وناداه فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج من الصلاة. قال: فقلت، يعني بعد الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ماذا؟ أنه لم يستجب للنداء حين ناداه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب. يقول العلامة الإمام أبو المظفر السمعاني عن هذا الحديث: فأخبر أن الإجابة واجبة عليه بهذا الخطاب. قال: فأخبر أن الإجابة واجبة عليه بهذا الخطاب. كذلك مما يدل على ذلك كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه، كتاب الفقيه والمتفقه، يقول: ولأن السيد لو قال لعبده، الآن السيد لو يقول لعبده، قال: ولأن السيد لو قال لعبده اسقني ماء، طلب منه أن يسقيه ماء، قال اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم، يكون مذموم. ولم يقتضي أمر السيد الوجوب لم استحق العبد الذم. لو الآن السيد يقول لي خادمه اسقني ماء فلم يسقه، قال اسقني ماء فلم يسقه، قال اسقني ماء فلم يسقه، له أن يذمه أو أن يلومه أو لا؟ له أن يذم أو أن يلوم. لماذا؟ لأنه لم يطع أمره. ولو كان الأمر ليس للوجوب لقال له القادم أنت أمرتني، لكن الأمر ليس للوجوب، لعله مستحب أن تريد، يمكن ما تريد. واضح؟ والله أعلم. ثم قال قول قال إلا لقرينة تصرفه إلى الندب، إلا لقرينة تصرفه إلى الندب. القرينة في اللغة مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي وصله به، من وصل الشيء بالشيء، من قرن الشيء بالشيء، وهي في الاصطلاح ما تدل على المراد من غير تصريح، ما تدل على المراد من غير تصريح، يعني يكون هنالك شيء ضمني أو شيء خارجي خارج عن هذا يدلك على أن هذا الأمر بالذات ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، وإنما هو مندوب لكنه ليس بواجب. ومثال ذلك، يعني مثال على القرينة، مثال على القرينة ليس على المسألة التي عندنا، البكر تستأمر وإذنها سكوتها، هذا مثال على القرينة. ما هي القرينة الآن؟ البكر تستأمر وإذنها سكوتها، السكوت قرينة على الإذن وعلى الرضا، السكوت قرينة على الإذن وعلى الرضا. واضح؟ هذا حتى تفهم ما هي القرينة. القرينة هي ما يدل على القول، على الاختيار، على المسألة، على توضيح المسألة من غير تصريح لكن ليس صريح. واضح؟ هذه تسمى القرينة. فإذا ورد أمر ووردت قرينة تدل على عدم الوجوب، فعندها لا نقول بوجوب هذا الأمر، بل نقول هذا الأمر هو للندب. قال أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. الحظر هو المنع، الحظر هو المنع، وهو التحريم، وهو التحريم. أحيانا قد يكون الأمر واجب أو مباح، واضح، ثم يأتي التحريم، ثم يرجع الأمر بفعل هذا الشيء. ومثال ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الصيد وأنتم حرم. الصيد كان قبل هذا النهي كان ماذا؟ كان مباحا، كان مباحا، يجوز لك أن تصيد، لكن لما دخلت في الإحرام صار الصيد في حقك ماذا؟ حراما، محرما، لا يجوز لك أن تصيد. فورد الحظر بعد إباحة، ثم ورد الأمر بالفعل وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فأمرك الله سبحانه وتعالى أن تصطاد، فاصطادوا هذه أمر. فعلى ماذا يحمل هذا الأمر؟ هل يقال أنك بعد ما تنتهي من العمرة أو من الحج يجب عليك أن تصيد؟ ها؟ لا، ما يقال أنه يجب عليك أن تصيد، ما يقال أنه يجب عليك أن تصيد. والصحيح أن الأمر إذا ورد بعد الحظر، الأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يعود الحكم فيه إلى ما كان قبل الحظر. يعني ماذا كان هو حكم الصيد قبل التحريم؟ كان مباحا، كان مباحا، فجاء التحريم ثم جاء الأمر، فيرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم، ما كان عليه قبل التحريم يرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم وهي الإباحة، فيكون مباحا، ما يقال أنه واجب. واضح؟ يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، يقول: الذي يظهر لي، كلامه طويل وهو في المذكرة في الصفحة 303 لمن أراد أن يرجع إليه، قال: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم، هو ما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل، على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال: هو ما يشهد، الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزا، كان قبل الحظر جائزا، رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. انتهى كلامه رحمه الله من المذكرة، من مذكرة أصول الفقه في الصفحة الثالثة بعد 303. قال: والنهي للتحريم إلا لقرينة تصرفه إلى الكراهة، والنهي للتحريم إلا لقرينة تصرفه إلى الكراهة. النهي هو عكس الأمر، طلب الترك بالقول، طلب الترك بالقول، هذا هو النهي عكس الأمر. وغالبا ما تكون المسائل التي تبحث في أصول الفقه في مسألة النهي، غالبا أنك تجدها في الأمر لكن بالعكس، تجدها بالعكس، هذا غالبا. واضح؟ فمثلا إذا قلت الأمر للوجوب فتقول النهي للتحريم، عكس، أعكسها. واضح؟ وستأتي معنا مسائل أخرى سيذكرها المصنف فتعكس غالبا، هذا في الغالب أن الأوامر، مباحث الأوامر والنواهي تتشابه، تتشابه من حيث العكس، هذا في الغالب. وأمثلة على ذلك مثلا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، الأمر على الفور وكذلك النهي على الفور، هذا من حيث التشابه. ومن حيث العكس مثلا الأمر يقتضي صحة المأمور به، يعني إذا فعل الإنسان أمر مأمور به أمر بالصلاة فصلى، هذا يقتضي صحة الصلاة، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو أنه نهي عن فعل أمر، نهي عن فعل أمر كمن صلى في ثوب حرير مثلا، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه. على تفصيل ليس هذا موضعه، سيأتي معنا في هذه الرسالة إن شاء الله الكلام على فساد المنهي عنه. فالنهي للتحريم نفس الذي ذكرناه في الأمر هو للتحريم إلا لقرينة. لماذا؟ لقوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على عذاب أليم. هناك أمرك بالفعل وهنا أمرك بالترك، فكله أمر من الشارع أن تطيع وأن تلزم قوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رحمه الله ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. هذه المسائل التي ذكرها والتي قرأها علينا الأخ جزاه الله خيرا هي مسائل تتعلق بدلالات الألفاظ، مسائل تتعلق باللغة بدلالات الألفاظ، وما الذي نستفيده من ذكر المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ في أصول الفقه؟ ماذا نستفيد؟ تستفيد من ذلك تكميل النظر، تكميل النظر في أصول الفقه، كما يقول ذلك الزركشي في كتابه البحر المحيط. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب، قال لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها. قال لا يعلم من إيضاح جمل الكتاب علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب. لو أن أحدا جهل سعة لسان العرب ودلالات ألفاظ العرب لا يمكن له أن يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب على من تصدر لتعليم الناس أن يكون قد تعلم هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة على الوجه الصحيح ما لم يفهم مثل هذه المسائل المهمة. قال ويتعين حلم الألفاظ على حقائقها دون من قالوا إنه مجاز. هذا يدلك على الكلام، على أن الكلام فيه حقيقة ومجاز في ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الحقيقة يراد بها في عرف الأصوليين ومن يثبت الفرق بينها وبين المجاز اللفظ المستعمل في وضعه الأصلي أو في وضعه الأول، اللفظ المستعمل في وضعه الأول. مثاله الأسد، تقول الأسد على الحيوان المفترس المعروف، تقول الأسد. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير وضعه الأصلي، اللفظ المستعمل في غير وضعه الأصلي. طيب وصل الشيخ وصل، إذا نقف هنا إن شاء الله ونستكمل إن شاء الله يوم الغد. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. نأخذ فقط هذه السؤالين. طيب ذاك الله خير على التنبيه. أيضا الإجماع والاتفاق هو واحد لا فرق بينهما، المعنى واحد، والاتفاق هو معنى الإجماع في اللغة. صلى الله يحتم لي ولكم الصالحات وأن يوفقني وإياكم وفيه رضاه. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.